علمه. ويسألونك عن المحيض، سأل عن ذلك عباد بن بشر وسيد بن حضير قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا نجامع النساء في المحيض خلافا لليهود؟ هو أذى مستقذر، وهذا تعليل لتحريم الجماع في المحيض، فاعتزل النساء أي اجتنبوا جماعهن. وقد فسر ذلك الحديث بقوله: لتشد عليها إزارها وشأنك بأعلاها. محيط ضعيف. نعم. هو عندنا احنا المسلمون وسط بين اليهود والنصارى في التعامل مع المرأة الحائض. في صحيح مسلم أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها، يعني يعتزلونها تماما في كل شيء، يعني كأنما أصبحت كلها نجس. والنصارى العكس، يفعلون كل شيء وكأنها لم يحصل لها شيء. فجاء الإسلام بتحريم فقط الوضوء، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله. فنهى الإسلام عن هذا فقط، أما الجلوس والمؤاكلة والمشاردة فلا إشكال في ذلك. وجاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في حديث كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وهو متكئ على حجري وأنا حائض، فدل على جواز يعني كل التعاملات، فقط الذي يحرمه هذا الشيء لأجل مراعاة للمرأة ومراعاة للرجل، فلا تقربهن حتى يطهرن. أحسن عليكم. حتى يطهرن أي ينقطع عنهن الدم، فإذا تطهرن أي اغتسلن بالماء. وتعلق الحكم بالغاية الأخيرة عند مالك والشافعي، فلا يجوز عندهما وطئ الحائض حتى تغتسل، وبالغاية الأولى عند أبي حنيفة فأجاز الوطأ عند انقطاع الدم وقبل الغسل. وقرئ وأيضا مذهب أحمد، فهو مشهور أنه لابد من انقطاع الدم ولابد من الطهارة. أجاز العلماء يعني انقطاع الدم فقط وعدم الطهارة في الصوم. الصوم لو إذا انقطع الدم ولم تغتسل المرأة يجوز لها أنها تنوي أنها تصوم مثلا من الفجر، وإن تأخر غسلها إلى بعد أذان الفجر، هذا لا بأس به. نعم. وقرئ حتى يطهرن بالتشديد، ومعنى هذه القراءة بالماء، فتكون الغايتان بمعنى واحد، وذلك حجة لمالك مذهب أحمد نفس مذهب مالك شاف. نعم. أيوة. مالك الشافعي. من حيث أمركم قبول المرأة التوابين من الذنوب المتطهرين بالماء أو من الذنوب حرث لكم أي موضع حرث، وذلك تشبيه للجماع في إلقاء النطفة وانتظار الولد بالحرث في إلقاء البذر وانتظار الزرع. أنا شئتم أي كيف شئتم من الحياة أو متى شئتم، لا أين شئتم، لأنه يوهم الاتيان في الدبر. وقد افترى من نسب جوازه إلى مالك، وقد تبرأه من ذلك وقال إنما الحرث في موضع الزرع. وهذا مهم ترى، لأن المؤلف مالكي فهو أعرف بمذهبه، وهو مؤلف أيضا في الفقه المالكي، وهذا للأسف مشهور جدا عن الإمام مالك أنه يجيز اتيان المرأة في دبرها. والمؤلف هنا قال وقد افترى من نسب جوازه إلى مالك، وهذا هو الظاهر، يعني الإمام مالك يعني أعظم من أن يجيز مثل هذا. وانعقد الإجماع يعني على تحريم اتيان المرأة في دبرها. طبعا هم لما ينقلوا عن مالك أيضا يقولون شيء أبشع، يعني حتى يجيزون العبد وكذا، شيء غريب يعني بعضهم ببعض من ليس دقيقا، لكن لا شك أن هذا كله يعني غير صحيح نقلا وواقعا، فلا الشرع يجيزه ولا حتى الإمام مالك يقول به. انتبه لهذا، لأنه يكثر يعني أحيانا ينقلها بعض، خصوصا في خصام الفقه لما يصبح محاولة تشويه للمذاهب الأخرى يقومون يأتون بمثل هذا وأجاز الإمام مالك كذا، والإمام مالك لم يجزه، لكن في محاولة إسقاط الخصم وتضعيف الأقوال وهكذا. نعم. وقدموا لأنفسكم أي الأعمال الصالحة عرضة لأيمانكم، أي لا تكثروا الحلف بالله فتبتذلوا اسمه. في خلاف في هذه الآية في قول الله تعالى: نسألكم حظ لكم فاتوا حظكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. هل يعني لو أخذناها مع السياق السابق ما الذي يقدم للحرف؟ أيوة مثلا كذا. فالمشهور أنها القبلة والمداعبة وكذا. وبعظهم قال وقدموا أنفسكم منقطعة عما سبق وأنها جملة جديدة، وقدموا أنفسكم يعني من الأعمال الصالحة، وهذا لم يذكره إلا المؤلف. يعني المؤلف لم يذكر إلا القول الثاني، لكن القول الأول وجيه قديم. وأن تبروا على هذا علة للنهي، فهو مفعول من أجله أي نهيتم عن كثرة الحلف كي تبروا. وقيل المعنى لا تحلفوا على أن تبروا وتتقوا، وفعلوا البر والتقوى دون يمين، فأن تبروا على هذا والمحلوف عليه. والعرضة على هذين القولين كقولك فلان عرضة لفلان إذا أكثر التعرض له. وقيل عرضة مانع من قولك عرض له عرض له أمر، حال بينه وبين كذا، أي لا تمتنع بالحلف بالله من فعل البر والتقوى، من ذلك يمين أبي بكر الصديق ألا ينفق على مصطح. فأن تبروا على هذا علة لامتناعهم، فهو مفعول من أجله أو مفعول بعرضة لأنه بمعنى مانع. إذا هذه الآيات تدل على أن الإنسان لا ينبغي أن يجعل الحلف والقسم مانعا له من الخير، مانعا له من الخير. ولا يقول أنا حلفت، نقول لا كفر. ولذلك من الخطأ الكبير اتخاذ الأيمان مانعة للخير. يعني بعض الناس مثلا يقول والله لا أزور عمي مثلا، يحصل بينه وبين عمه الزعل، والله لا أزور عمي أو ابن عمي، فيقال له يا فلان يعني لا تقطع رحمك، لا يجوز. يقول والله أنا حلفت، فيجعل اليمين إيش عرضة ومانعا لصلة الرحم. فالله تعالى يقول لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني مانعا من قيامكم بالعمل الصالح. لذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أحلف على يمين فأجد غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فإذا حلف نقول له كفر، كفر عن يميني. وجاء أيضا في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام لأن يلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يؤدي كفارته التي قال. أحيانا بعض الأيمان يلج يعني يستمر بها من اللجاج وهو مجادلة طول اللجاج، فأحيانا اللجاج في اليمين والاستمرار في اليمين آثم عند الله من أنك تكفرها. بعض الناس يظن أنه استمراره في يمينه أعظم أجرا له لأنه لم ينقضها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس انتبهوا، ترى ليس كل يمين استمرارك عليها أعظم أجرا، بل أحيانا يكون أعظم إثما. مثل هذه اليمين، مثلا رجل يحلف على زوجته مثلا ألا تزور أهلها، طيب أنت حلفت عليها أنها تقطع رحمها، ما يجوز. فإيش يعمل؟ يقول كفر عن يمين. طيب يقول يا جماعة كفارة هذه وأنا نقضت يمين، يقول نقضك لليمين لعله أعظم أجرا من استمرارك على اليمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يؤدي كفارته التي قال. فهذه قضية غاية في الأهمية، وهي أن تكون اليمين مانعا للخير. فلذلك الله تعالى نص عليها لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. نعم. باللغو الساقط، وهو عند مالك قولك نعم والله ولا والله الجاري على اللسان من غير قصد وفاقا للشافعي. وقيل هذا نص عائشة رضي الله عنها قالت في الصحيحين قالت هي قول رجل لا والله وبلا والله، يعني لما يقال له مثلا أين أبوك يقول مثلا لا والله لا أعرف، أو مثلا أبوك في البيت لا والله بيت، لا يقصدها عقد اليمين إنما تجري على اللسان من غير قصد اليمين، فهذا له لا حكم له في الشرع، لا ليس له حكم. نعم. وقيل أن يحلف على شيء يظنه على ما حلف عليه ثم يظهر خلافه وفاقا لأبي حنيفة. أبي حنيفة وشيخ الإسلام تيمين يرى هذا أيضا، يرى أن من حلف على شيء وظنه كذلك ثم بان غيره فلا كفارة عليه، خلاف المذاهب الثلاثة. فمثلا لو أنا قسمت أن محمدا ليس في المسجد ثم دخلت المسجد وجدته، وأنا كان فعلا يعني غلب على ظني أنه غير موجود. فالمذاهب الثلاثة يرون أنه يكفر لأنه أقسم ثم وجد على غير قسمه، وشيخ الإسلام أبو حنيفة يرون أنه لا يكفر لأنه على على على يمينه هو، على ظنه هو، وأنه كان شبه متيقن يعني، وأنه يدخل في لغو اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو. نعم. وقال ابن عباس: اللغو الحلف حين الغضب، وقيل اللغو اليمين على المعصية، والمؤاخذة العقاب أو وجوب الكفارة بما كسبت قلوبكم أي قصدت، فهو خلاف اللغو. وقال ابن عباس: واليمين الغموس، وذلك أن يحلف على الكذب متعمدا، وهو حرام إجماعا، وليس فيه كفارة عند مالك خلافا للشافعي. يؤلون من نسائهم، يحلفون على ترك وطئهن، وإنما تعدى بمن لأنه تضمن معنى البعد منهن. ويدخل بس من باب اختصار والفائدة، الآن احنا عندنا الأيمان ثلاثة أنواع، الأيمان ثلاثة أنواع: يمين على طاعة، ويمين على معصية، ويمين على مباح. اليمين على الطاعة يجب الوفاء بها، يجب الوفاء بها، مثلا قال والله لا تصدقن. اليمين على المعصية يجب عدم الوفاء بها ولا يجوز الوفاء. لو قال مثلا والله لا أزور عمي، هذا يمين على قطع رحم، لا يجوز. والله لا أضربن فلان، والله لا أؤذين فلان. النوع الثالث طبعا هذا لا يجوز له يفي به ويجب عليه الكفار. النوع الثالث اليمين على مباح، اليمين على مباح، مثلا يقول والله لا أذهبن إلى بيتي مشيا، والله لا أزورن فلان من غير سيارة، والله، يعني هذه أشياء مباحات لا هي طاعات مرغبات. فالرجل له فيها الحرية، إن شاء أداها وإن شاء كفر عن يمين، فهو يكون يعني له الخيار في تنفيذها عدم. نعم. ويدخل في عموم قوله للذين كل حالف حرا كان وعبدا، إلا أن مالكا جعل مدة إلاء العبد شهرين خلافا للشافعي. ويدخل في إطلاق الإلاء اليمين بكل ما يلزم عنه حكم خلافا للشافعي في قصر الإلاء على الحلف بالله، ووجهه أنها اليمين الشرعية، ولا يكون مؤليا عند مالك والشافعي إلا إذا حلف على مدة أكثر من 4 أشهر، وعند أبي حنيفة 4 أشهر فصاعدا. فإذا انقضت 4 أشهر وقف المؤلي عند مالك والشافعي، فإما فاء وإلا طلق. فإن أبى طلق عليه الحاكم. وقال أبو حنيفة: إذا انقضت 4 أشهر وقع الطلاق دون توقيف، ولفظ الآية يحتمل القولين، فإن فاءوا رجعوا إلى الوطء وكفروا عن يمين غفور رحيم، أي يغفر ما في الإلاء من الإضرار بالمرأة. عزموا الطلاق العزيمة على قولي. هل يجوز فعل الإلاء ابتداء؟ لا شك بجوازه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما آل من نسائه شهرا، آل من نسائه شهرا وبعد الشهر رجع إليه. والإلاء يقصد به التأديب والتوجيه والإصلاح، وليس مقصد به الإضرار، يعني إن قصد به الإضرار فهو حرام ابتداء، أما إذا قصد به التأديب والتوجيه والإصلاح فهذا لا بأس به. لكن لا يجوز له أن يزيد عن كم؟ 14. الذين يلون من نسائهم 14 بس، هذا أقصى ما يمكن أن يوصل إليه. بعد 4 أشهر يخير، إما أن يرجع وإما أن يطلق. طيب رفض أن يرجع ورفض أن يطلق، يطلق عليه من؟ الحاكم. يطلق عليه الحاكم، يلزم الزمن طبعا إذا طلبت للمرأة. طيب لو المرأة قالت أنا ما عندي مشكلة بس خلوني معه، خلاص تبقى لأن حقها في الأخير، وهي تنازلت عنه. نعم. ما في، لا القاضي يطلق حتى في القانون الوضعي يطلق. القاضي يلزمه، يعني هي لو اشتكت طبعا تشتكي وتقول انا ضرر، وقع ضرر، او مثلا قد اقع في فتنه او كذا، وهذا رجل. لكن العاده النساء يعني يستحين من مثل هذا. نعم. عزموا الطلاق العزيمه على قول مالك التطليق او الاباء او الابايه، فيطلق عليه الحاكم. وعند ابي حنيفه ترك الابايه مصدر يأبى، احسن مصدر انه ابى يعني لا يريد. وعند أبي حنيفة ترك الفي حتى تنقضي 4 أشهر، والطلاق في الإيلاء رجعي عند مالك، بائن عند الشافعي وأبي حنيفة، والمطلقات يتربصن، بيان للعدة. والراجح مذهب مالك. نعم. والمطلقات يتربصن، بيان للعدة وهو عموم مخصوص خرجت منه الحامل بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، واليائسة والصغيرة بقوله واللائي يئسن من المحيض الآية، والتي لم يدخل بها بقوله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فيبقى حكمها في المدخول بها وهي في سن من تحيض. وقد خص مالك منها الأمة فجعل عدتها قرآن، ويتربصن خبر عن الأمر. العدد نوعان، عدة وفاة وعدة إيش؟ طلاق. إذن عدة وفاة وعدة طلاق. عدد متوفاة سهلة، متوفاة سهلة إن كانت حامل بوضع الحمل، وإن كان غير حامل بعد أشهر وعشرة، سواء كانت مدخول فيها غير مدخول فيها، سواء كانت تحيض أو لا تحيض، يائسة، انتهينا من عدة وفاة. عدة المتوفى عنها عدة الطلاق أربعة. إذا كانت غير مدخول بها عقد على امرأة وطلق لا عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدون. طيب إذا دخل بها وهي تحيض، إذا كانت حامل، طيب أسهل هذه، إذا كانت حامل فعدتها وضع الحمل. إذا كانت دخل بها وليست حامل وتحيض فعدتها ثلاث حيضات، إذا كانت لا تحيض سواء كانت يائسة أو صغيرة فعدتها ثلاث أشهر. هذه أحكام العدد، كل أحكام العدد هذه لا تخرج عن هذه الستة أحوال، حالان في المتوفى عنها زوجها، وأربعة أحوال في المطلقة من زوج. نعم. لا فرق في الحكم، بس الصغيرة واليائسة كلاهما لا تحيض، هذه صغيرة لن تحيض وذيك يائسة وتوقف حيضها، فالحكم فيها أن العدة الحكم واحد، صغيرة أو يائسة. صحيح، لذلك احنا فرقنا بينهم، يعني هم أربعة التي لم يدخل بها زوجها، والحامل واليائسة والصغيرة، يعني نقول التي لا تحيض والتي تحيض. حكم واحد. ثلاثة قروء، انتصب ثلاثة على أنه مفعول بها كذا قال الزمخشري. وقروء جمع قرء، وهو مشترك في اللغة بين الطهر والحيض، فحمله مالك والشافعي على الطهر لإثبات التاء في ثلاثة، فإن الطهر مذكر والحيض مؤنث، ولقول عائشة الأقراء هي الأطهار، وحمله أبو حنيفة على الحيض والحنابل أيضا على مذهب حنيفة. نعم، لأنه الدليل على براءة الرحم، وذلك مقصود العدة، فعلى قول مالك تنقضي العدة بالدخول في الحيضة الثالثة إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه، عند أبي حنيفة بالطهر منها ما خلق الله في أرحامهن، يعني الحمل والحيض، وبعولتهن جمع بعل وهو هنا الزوج، في ذلك أي في زمان العدة، ولهن مثل الذي عليهن من الاستمتاع وحسن المعاشرة درجة في الكرامة، وقيل الإنفاق، وقيل كون الطلاق بيده. الطلاق مرتان بيان لعدد الطلاق الذي يرتجع منه دون زوج آخر. عندكم جميع الكرامة؟ في نسخة أخرى مكتوب في الكرامة، في نسخة كانت عندي قديمة القوامة، القوامة وهذا أقرب صراحة، يعني ولرجان عليهن درجة، أيضا رجاء أن الدرجة في القوامة، يعني هو القائم عليه. أما الكرامة لا، يعني بعيد، يعني بعيد جدا، الكرامة في التقوى وليست، يعني لا يقيد الشارع الكرامة بالذكر والأنثى، لا، فالظاهر أنها القوامة. نعم، كم شيخ أنا أشوفتك. وقيل الطلاق بيان لعدد الطلاق مرتان بيان لعدد الطلاق الذي يرتجع منه دون زوج آخر، وقيل بيان لعدد الطلاق الذي يجوز إيقاعه وطلاق السنة، فإمساك ارتجاع وهو مرفوع بالابتداء أو بالخبر بمعروف حسن المعاشرة وتوفية الحقوق، أو تسريح هو تركها حتى تنقضي العدة فتبين منه بإحسان المتعة، وقيل تسريح هنا الطلقة الثالثة بعد الاثنتين، وروي في ذلك حديث ضعيف وهو بعيد، لأن قوله تعالى بعد ذلك فإن طلقها والطلقة الثالثة على ذلك يكون تكرارا أو طلقة رابعة لا معنى لها. ولا يحل لكم أن تأخذوا الآية نزلت بسبب ثابت بن قيس اشتكت به امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها تردين علي حديقته؟ قالت نعم. فدعاه فطلقها على ذلك. وحكمها على العموم وهي خطاب للأزواج في حكم الفدية وهي الخلع. وظاهرها أنه لا يجوز الخلع إلا إذا خاف الزوجان ألا يقيم حدود الله، وذلك إذا ساء ما بينهما وقبحت معاشرتهما. ثم إن المخالعة على أربعة أحوال: الأول أن تكون من غير ضرر من الزوج ولا من الزوجة، فأجازها مالك وغيره لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفس الآية، ومنع قوم لقوله فيها في هذه الآية إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. وثانيا يكون الضرر منهما جميعا، فمنعه مالك في مشهور قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، وأجازه الشافعي لقوله تعالى إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. الثالث أن يكون الضرر من الزوجة خاصة، أجازه الجمهور لظاهر هذه الآية. والرابع أن يكون الضرر من الزوج خاصة، فمنعه الجمهور لقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج الآية. وقد منع بعضهم الخلع مطلقا لقوله وإن أردتم استبدال زوج الآية، وأجازه حنيفة مطلقا وقوله في ذلك مخالف للكتاب والسنة. فإن خفتم خطاب للحكام والمتوسطين في هذا الأمر، فإن طلقها هذه الطلقة الثالثة بعد الطلقتين المذكورتين في قوله الطلاق مرتان حتى تنكح زوجا غيره، أجمعت الأمة على أن نكاحنا والعقد مع الدخول والوطأ، لقوله صلى الله عليه وسلم للمطلقة ثلاثا حين أرادت الرجوع إلى مطلقها قبل أن يمسها الزوج الآخر: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ويذوق عسيلتك. وروي عن سعيد، لاحظنا أجمعت الأمة على النكاح هنا هو العقد حتى تنكح زوجا غيره مع الدخول والوطأ. طبعا الإجماع على هذا كله يعني عقد ووطأ حتى تنكح زوجا غيره. أقصد أن يعني المقصود بالآية هو عقد ووطء بغض النظر عن صحة العقد وعدمه. أقصد الآن أنا سمعت بعض المشايخ يعني يجيز للمرأة أن تزوج نفسها استدلالا بهذه الآية حتى تنكح زوجا غيره، يقول فنسب الفعل لها هي حتى تنكح، مع أن الآية لا تتحدث عن هذا. الآية تتحدث عن أن من شروط رجوع المرأة لزوجها الأول أن تطأ زوجها، فالحديث الآن عن الوطء وليس عن ابتداء العقد وشروطه، فالاستدلال به جدا ضعيف جدا ضعيف. لذلك العلماء أجمعوا أن المقصود هنا الوطء. واضح؟ نعم. والأمر. أيوة يعني هو من أراد الاستدلال بها أراد أنها يسقط الولاية وأن يجوز المرأة أن تزوج نفسها، لكن هذا قول ضعيف جدا. طبعا الحديث فيه جماعة غاية في الصراحة: لا نكاح إلا بولي وشاهد يعني. فالحديث والنصوص والآيات التي تأمر في الزواج قريب من 40 آية تقريبا هي التي تأمر بأن تزوج المرأة. طبعا بمناسبة تزويج المرأة بولي هذا لمصلحتها، فالشارع إنما وضع هذا لمراعاة للمرأة وليس تقييدا للمرأة. والسبب في ذلك أن لما يأتي مثلا رجل يريد أن يخطب كيف تسأل عنه المرأة، كيف تعرفه؟ رجل غريب جاء ويخاطب، فيقوم الأب أو الأخ بالسؤال عنه والذهاب إلى أماكن الرجال ويسأل، يعني لا يليق بالمرأة أن هي التي تسأل وتذهب. فالشارع اشترط الولي لأنه هو الذي يقوم بحماية المرأة في التأكد من صلاح الرجل وديانته، فهذا المقصود. أيضا المرأة أحيانا يعني قد يغرها جمال الرجل فتنخدع به ثم تفاجأ بأنه يعني ذئب. في سورة يوسف في قول الله تعالى فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهم، ومع الملك قال فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. يقول بعض المفسرين يعني الرجال لا تغره المناظر حتى يستخبر يكلمه وينظر، بينما النساء تتأثر بالنظر، فلما رأينا مجرد رؤية تأثرت بي. هناك لا، فلما كلمه بدأ يستخبره ويخرج. فهذه القضية تحتاجها المرأة في عقد الزواج، أن يكون في رجل يكلمه ويستنطقه وينظر معدنه ويسأل عنه وكذا حد. فما هو من محاسن الإسلام أن يكون المرأة لها ولي، لأن للأسف هم يجعلون في سياق التضييق على المرأة وأن هذا سلب لحريتها وإرادتها، والموضوع ليس كذلك أبدا. نعم طبعا هو لم يبلغه الحديث الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وأيضا هذه الآية لوجود الإشكال يعني في فهمها. والعجيب أن أبو حنيفة أيضا يعني أجاز العقد ولم يعني على موافقة الولي، يعني هو يقول العقد صحيح حتى بس يجيزه الولي، فهو عقد مشروط بإجازته، يعني يقصد حتى هو لم يطلقه في ذلك. أيضا خالفه تلاميذه. نعم السلام عليكم. وروي عن سعيد بن المسيب أن العقد يحلها دون وطئ، وهو قول مرفوض لمخالفته للحديث وخرقه للإجماع. إذن القول بأن العقد يحلها غير صحيح، وإنما يحل عند مالك إذا كان النكاح صحيح لا شبهة فيه، والوطئ مباحا في غير حيض ولا إحرام ولا اعتكاف ولا صيام، خلافا لابن الماجشون في الوطئ غير المباح. وأما نكاح المحلل فحرام، ولا يحل الزوجة لزوجها عند مالك خلافا لأبي حنيفة، والمعتبر في ذلك نية المحلل لا نية المرأة ولا المحلل له. وقال قوم من نوى التحليل منهم أفسد، فإن طلقها يعني هذا الزوج الثاني. مسألة مهمة، يعني الآن امرأة خلنا نأخذها من أول شيء المتفق عليه، لو رجل تزوج بنية تحليل امرأة لزوجها الأول فما الحكم؟ لا يجوز هذا باتفاق، والراجح أيضا أنه عقده باطل ولا يحللها. واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. طيب المحلل لاش دخله؟ لماذا يلعن؟ أحسن، إذا كان بتوافق، إذا توافق بينهما، أما إذا لم يكن بتوافق يعني ذاك فعلها حسبة احتساب يعني ما أدري، هو شاف مثلا المشهد وأن العائلة تفرقت وكذا، فهو يلم الشمل يعني فيصبح اللعن فقط على المحلل في هذا الحال. طيب الإشكال الثاني طلعنا بين هذا هو اللي سأتحدث عنه الآن. الآن إحنا عرفنا مسألة الحكم المحلل في الزوج، إذا كانت المحللة الناوية المرأة، إذا نية التحليل جاءت من المرأة وليس من الزوج، إن كانت نية التحليل من الزوج باتفاق مع الزوج فهي أيضا حرام، لأن الزوج أصبح متواطئ. وبالتالي طيب إذا كانت هي تريد التحليل لكنها لم تخبره، يعني تعرضت له أو مثلا يعني تجهزت للخطاب مثلا، وهي بنيتها أن أول واحد يأتيها توافق عليه ثم بعد ذلك تنفره بطريقة أخرى حتى يطلق. يقول إمام مالك وأما نكاح المحلل فحرام، ولا يحل الزوجة وزوجها عن مالك. قال والمعتبر في ذلك نية المحلل لا نية المرأة. إذا عند مالك صحيح العقد ولا إشكال حتى لو كانت المرأة يعني هي الطالبة، لكن بشرط أنها ما تكون اتفقت مع الزوجة الثانية الجديدة. وقال قوم من نوى التحليل منهم أفسد، الزوج الزوجة باتفاق بدام في نية للتحلل فهو حرام. الحديث عن الله المحلل والمحلل له، الحديث يتحدث عن الزوج والزوجين يعني، ولم يأتي بالمرأة، فلذلك الخلاف حقيقة فيه قوي يعني. فإذا لو أن امرأة يعني تعرضت لرجل وتزوجها ثم نكدت عليه حتى طلقها ثم رجعت للزوج الأول وهي أيضا لم تخبر الزوج الأول، لو تم العقد فنقول العقد صحيح والزوج الأول لا إثم عليه، وظاهر الأمر أنه تزوج فعلا رجل وانتهى خلاص. فيبدو أن العقد صحيح، لكن الإشكال يرجع في المرأة قطعا هي آثمة، لأن الزوجة الثانية له حق أيضا وهي نكدت عليه مخاسي. فيبقى هل العقد صحيح؟ نقول لا، العقد صحيح لكن المرأة آثمة في ذلك. نعم. ها؟ لا خلاص من الاتفاق خلاص. لأن حديثنا الآن لا الزوج الأول ما يدري والزوج الثاني ما يدري، المرأة فقط هي التي يعني نوت ذلك. لا ما أظن، لا ما أظن، لا ما أظن تصح يعني. لكن أنا حصل لي موقف حقيقة مع أحد الأخوة، رجل فاضل يعني، فجاءني استفتي في هذه القضية. يعني رجل طلق زوجته وفعلا تدمرت العائلة يعني بينهم أسرة وصارت مأساة، وهو أخطأ يعني في قصد طلاقها يعني. المهم يعني كلاهما متندم وكلاهما يريد أن يرجع لصاحبه، فهذا جاءني وقال إيش رأيك أنا أتزوجها ثم أطلقها، وأنا والله لا أخبرت الزوج الأول ولا أخبرتها هي، وسأدفع مهر حقيقي وسأخذ شقة، وبعد فترة بطلقها، لكن يعني أريد أن أجمع بينهم. حيرني صراحة، لأن صراحة نيته فعلا هو الإصلاح حقيقة يعني. فأنا قلت لا والله فلا تفعل. لا تدخل في الشبهة، لأن أيضا قلت لها يعني إيه يريد إصلاحا، الله تعالى يقول إيه يريد إصلاحا يوفق الله، الله تعالى سيسر يعني من عنده ما يوفق، فأنت ابتعد يعني. وله كان جاد جدا وكان زي الله خير حتى متحمل الخسارة ما عنده أي مشكلة. نرجع بسار مربط يلا والله شيء تفضل. فلا فإن طلقها يعني هذا الزوج الثاني فلا جناح عليهما على الزوجة والزوج الأول أن يقيما حدود الله يوامره فيما يجب من حقوق الزوجية. وإذا طلقتم النساء، الآية خطاب للأزواج، وهو نهي عن أن يطول الرجل العدة على المرأة مضارة منه لها، لأن يرتجع قربا قضاء العدة ثم يطلق بعد ذلك. ومعنى فبلغنا أجلهن في هذا الموضع قاربنا قضاء العدة، وليس المراد انقضاؤها، لأنه ليس بيده إمساك حينئذ. ومعنى فأمسكهن راجعهن، وبمعروف هنا قيل هو الإشهاد وقيل النفقة. وإذا طلقتم النساء، الآية هذه الأخرى خطاب للأولياء، وبلغ إلى جل هنا انقضاء العدة. فلا تعضلهن، أي لا تمنعهن أن ينكحن أزواجهن، أي يراجعن الأزواج الذين طلقوهن. قال السهيلي نزلت في معقل يسار كان له. يقول العلماء وهذه أصرح آية في اشتراط الولاية، هذه أصرح آية في اشتراط الولاية، لأن الله تعالى قال فإذا بلغنا أجلهن فلا تعضلهن. لو كانت المرأة الزوج نفسها ما تلتفت إلى أب ولا ولي، واضح؟ ولاحظوا أنها مطلقة، فأيضا هي ثيب أيضا، اللي هم باب أولى. أيوة. فهذه أصرح آية كما قال الله، أصرح آية في اشتراط الولاية في الزواج. نعم. أي كحنا أزواجهن، أي راجعن الأزواج الذين طلقوهن. قال السهيلي نزلت في ماكن يسار كان له أخت فطلقها زوجها ثم أراد مراجعتها وأرادت هي مراجعته فمنعها أخوها. وقيل نزلت في جابر بن عبد الله وذلك أن الرجل طلق أخته وتركها حتى تمت عدتها ثم أراد ارتجاعها فمنعها جابر وقال تركتها وأنت أملك بها لا زوجتكها أبدا. فنزلت الآية وبالمعروف هنا الصداق وقيل إشهاد، وهذه الآية تقتضي ثبوت حق الولي في إنكاح وليته خلاف لأبي حنيفة، وذلك يوعظ به خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل أحد على حدته. ولذلك وحد ضمير الخطاب ذلكم أزكى خطاب للمؤمنين وإشارة إلى ترك العضل ومعنى